التقييم والترتيب. التقييم لغة التغليظ، واصطلاحا حالة من القوة تدخل على صوت الحرف فتملأ الفم بصداه. قاف، صاد، خاء. أما الترقيق فهو عكسه، وهو لغة التنحيف، واصطلاحا حالة من الرقة تدخل على صوت الحرف عند النطق به. سين، ميم، لام، وهكذا. والحروف من حيث التفخيم والترقيق ثلاثة أقسام: قسم مفخم دائما وهي أحرف سبعة تعرف بأحرف الاستعلاء، مجموعة في قولك قصة ضغط فض، وهي على مراتب. أقواها حرف الخاء، يليه الضاد، يليه الصاد، يليه الضاء، يليه القاف، يليه الغين، وأخيرا الخاء. هذا باعتبار صفات الحروف. أما باعتبار حركة الحرف من حيث الفتحة أو الضمة إلى آخره فهو خمس درجات: المفتوح وبعده ألف صادقين، وهذا أعلى. ثانيها المفتوح فقط صابرا. ثالثها المضموم طبعا. رابعها الساكن يطبع. خامسها المكسور صراط، وهكذا. ثانيا قسم مرقق دائما، وهي الأحرف الباقية من حروف الهجاء باستثناء الألف اللينة ولام لفظ الجلالة الله وحرف الراء. وحروف هذا القسم الثاني المرققة دائما تسمى أحرف الاستثناء. والقسم الثالث قسم يفخم أحيانا ويرقق أحيانا، وهي الأحرف الثلاثة المذكورة الآن: الألف اللينة، لام لفظ الجلالة، الراء. وهذا تفصيله: الألف اللينة تتبع ما قبلها، فإن كان مفخما فخمت، وإن كان مرققا رققت. مثال الأول قال قال، ومثال الثاني كان جاء. فأنت تلحظ أن الألف اللينة في قال وقال مفخمة لأن ما قبلها مفخم، أما في كان وجاء فهي مرققة لأن ما قبلها حرف. لام لفظ الجلالة الله تفخم وترقق حسب حركة الحرف الذي قبله، فإن كان مفتوحا أو مضموما فخمت، وإن كان مكسورا رققت. مثال التفخيم مع الفتح قال الله، ومثاله مع الضم نصر الله، يقول الله. ومثال الترقيق بسم الله، لله، وهكذا.